إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يغزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى بمناسبة هذه الأيام الكريمة، أيام عشر من ذي الحجة، سنتحدث عن فضائل يوم عرفة. فيوم عرفة يوم عظيم من أيام الإسلام، ففيه يجتمع المسلمون من آفاق الدنيا، ولا يوجد نظير لهذا الجمع في غيره، فأبدا ما تلاقيش، إنك لن تجد أبدا أي جمع يجتمع فيه الناس على عبادة كهذا الاجتماع الذي يجتمع فيه المسلمون في يوم عرفة. وهو يذكر باجتماع الخلائق يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. أنت عايزك لما تبقى تنظر كده، لو أنت ربنا ينصر لك وذهبت إلى حج بيت الله الحرام، فنظرت إلى هذا الجمع الغفير وهؤلاء الناس الكثير، كيف أنهم ينزلون من فوق جبل عرفات في يوم عرفة بهذا الجمع. ساعتها يجب عليك أن تتذكر يوم القيامة وحشر الناس، حشر الخلائق وازدحامهم. وإن لم تكن قد ذهبت إلى هناك، فإنك قد تشاهد هذا في التلفزيونات، في الإذاعات، سترى أن حينما ينقلون إليك الصورة من مكة ومن عرفة، تجد هبوط الناس من على عرفات عند غروب الشمس، غروب الشمس ذلك اليوم، بعد أن أدوا المناسك التي أمرهم الله عز وجل أن يتقربوا إليه بها، وأن يفعلوها كما علمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينها تتذكر، وهذا درس عظيم من دروس الحج، هذا الزحام يذكرك بيوم الحشر. هذا اللباس الذي يرتديه الحجاج أنه ليس فيه مخيط، بل هو إزار ورداء، إزار ورداء، وهو من أسفله عار تماما كيوم ولدته أمه، فهو يذكره أيضا بالكفن. ثم إن لونه أبيض يذكره بلون الكفن، ثم إنه ليس له جيوب فهو يذكره بالكفن. كل هذا يتذكره العبد حينما يذهب لحج بيت الله الحرام. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ففي سنن أبي داود وغيره عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ أي كيف نحج؟ علمنا يا رسول الله. فأمر رجلا فنادى: الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمعة فتم حجه أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم يركب معاه، يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الناس بإيه؟ بهذا، حتى يعلمهم الحج. وهذا الحديث في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني. قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، تقديره إدراك الحج وقوف عرفة. إدراك الحج وقوف عرفة، يعني لما تقف في عرفة يبقى أنت كده أدركت الإيه؟ الحج. وفي المفاتيح شرح مشكات المصابيح: مرقات المصابيح، يعني معناها أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة، لأنه يفوت بفواته. يعني اللي حج وما وقفش في عرفة يبقى إيه؟ ما حجش. فهمت المقصود ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني لابد عليك إذا ذهبت للحج أن تقف بعرفة، يعني جبل عرفات. واليوم عرفة فضائل منها، عشان كتير من الناس للأسف ما بيصومش يوم عرفة. فعايزين نعرف فضائل يوم عرفة عشان نشوف قد ايه اللي تركوا صيام يوم عرفة قد ايه خطر، وعشان نحرص احنا كل الحرص ان احنا نهتم بهذا اليوم فلا يفوتنا صيام هذا اليوم. فضائل عرفة كثيرة، منها ان الله اكمل فيه الدين للمسلمين واتم عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا، كما ثبت عن طارق بن شهاب انه قال جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه وارضاه اي آية؟ تقصد انهي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والحديث ده متفق عليه، يعني معناها يوم جمعة والعيد الأسبوعي للمسلمين هو يوم الجمعة، ويوم عرفة هو ده عيد، عيد ايه؟ اللي هو عيد الاضحى. فهي نزلت في ايه؟ في عيدين، في عيدين اثنين، مش في عيد واحد بقى. يعني هو بيقول له اليهود ده بيقول لو كانت الايه دي نزلت علينا احنا معشر اليهود ده احنا كنا احتفلنا وعملنا عيد في اليوم ده. قال له لا، ده هي نزلت لنا اصلا في عيدين اثنين. وهذا يقتضي الا يعدل المسلم عن الكتاب والسنه وان ينقطع الجميع عن البدع والاحداث في الدين، لأن الدين قد كمل بخير الله تعالى، والكامل لا يحتاج إلى زيادة أبدا، وإلا لو احتاج لزيادة يبقى ده دليل على أنه هو كان إيه؟ ناقص. وهذا يخالف ما شاء عن الله تبارك جل في علاه. بمعنى إيه؟ يعني الراجل اليهودي ده، لأن اليهود أصلا خلاص بيحرفوا في الدين، فهو بيقول لو الآية دي نزلت علينا إحنا معشر يهود كنا عملنا ليها عيد. معنى كده ان هم بيعملوا الاعياد بيخترعوها، مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع لهم هذه الاعياد. وصل معنى؟ سيدنا عمر ما ردش عليه وقال له خلاص نعمل لها عيد، انما قال ايه؟ قال له لا، ده هي نزلت في عيدين عندنا، يعني معناها ان احنا اصلا ما ينفعش نعمل اعياد في الاسلام غير الاعياد اللي هي اصلا شرعا موجوده، عيد فطر وعيد اضحى، دول عيدين اتنين في السنة كلها مفيش عيد غيرهم، لكن في عيد اسبوعي اللي هو يوم الجمعة. طيب يعني معنى كده ان مولد النبي، الاحتفال بمولد النبي، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج، الاحتفال بعيد الام، الاحتفال بفالنتين عيد الحب، الاحتفال كل ده بدع محدثة مردودة على صاحبها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. يعني لما ربنا يقول في الوقت ده إن الدين كمل، يبقى معنى كده لما يجي لك واحد في يوم من الأيام يقول لك إن احنا نحتفل مثلا بمولد النبي، تقول له سؤال، هو الدين كمل ولا ما كملش؟ لو قال الدين ما كملش يبقى كفر، لان ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم، هو كده بيقول ان الدين ايه؟ لم يكتمل. طب لو قال ان الدين كامل، طب ايه اللي انت جايبه؟ ما هو الدين كامل على ان ما فيهوش احتفال بمولد النبي، انت بقى جايب لنا احتفال بمولد النبي ليه؟ يبقى كانك بتقول ان الدين ما هوش كامل، مش لازم تنطقه بلسانك بس كده كانك فعلا ايه قلتها. ما هو يا جماعه لو انا اعتقد ان الدين ده كامل، طب ايه اللي يخليني اعمل ده؟ ما خلاص الدين كامل على ان ما فيهوش الاحتفالات دي، ما فيهوش مولد النبي، ما فيهوش الاسراء والمعراج، ما فيهوش ليله نصف من شعبان، ما فيهوش 27 رجب، ما فيهوش، وهكذا. لذلك ابن كثير رحمه الله يقول أكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. واللي كان بيعلمنا الشرع هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يجي واحد بقى يقول لي اعمل ده او ما تعملش ده كلام يخالف كلام النبي، يبقى هل هو بقى مشرع اخر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. فالدين كمل وانتهى الامر على هذا. ولهذا جعله الله تبارك وتعالى خاتم الانبياء والمرسلين، وبعثه الى الانس والجن، فلا حلال الا ما احله، ولا حرام الا ما حرمه، ولا دين الا ما شرعه، وكل شيء أخبر صلى الله عليه وسلم به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف فيه، كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. خلاص الدين انتهى، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه. ولهذا كان أهل السنة والجماعة على مر العصور يأمرون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبتحكيم الكتاب والسنة في المسائل العلمية والمسائل العملية. يعني لابد ان احنا نرجع دوما وابدا لايه؟ للكتاب والسنة. وهذا اصل تميزوا به من غيرهم وعن غيرهم. يعني اهل السنة اتميزوا عن المبتدعة بايه؟ ان في كل شيء يرجعوا دايما للقرآن وللسنة، في كل شيء يرجعوا للقرآن وللسنة. اما المبتدع فممكن يقول لك اصل الشيخ فلان قال، أصل إحنا محتاجين ده في عصرنا، ويبدأ يألف ويبتدع في الدين. لكن لو أهل السنة هم يرجعون إلى الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضين في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إذا أمر الله عز وجل أمرا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا، ما ينفعش أن أنت تحط أمر أو تضع أمرا بين أو يضاد أوامر الله أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نراهم لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. ده دول مين؟ دول أهل السنة، أهل السنة والجماعة. كل أمر، كل فعل، كل قول لا يقبلوه إلا بعد ما الأول يعرضوه على الكتاب وعلى السنة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء، لو اختلفتم في أمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى لابد نرجع للقرآن ونرجع للسنة. وبهذا يعلم أن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال في الدين، والناس ليس في حاجة إلى مصادر أخرى غير مصدر القرآن الكريم وغير مصدر سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ما يحصلش أي حاجة في الكون أبدا إلا وتلاقيها دايما فين؟ في القرآن. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وخلي بالك ربنا بيقول إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في كم حاجة نزلت هنا على النبي؟ ها؟ واحدة ولا اتنين؟ ركز معايا. بص ربنا بيقول إيه؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى فيه ذكر وفيه شيء نزل، يبقى اثنين. ايه ده؟ هل تعتقد ان ربنا بيتكلم هنا عن القرآن؟ طب ما بيتكلم عن القرآن، طب بيعيده تاني ليه؟ بيقول انا نزلت لك القرآن عشان تبين للناس اللي نزل لهم ايه؟ لا، انا نزلت لك يا محمد السنة عشان تبين للناس القرآن اللي نزل عليهم ايه. يبقى الناس اللي بتنكر السنة أهي في القرآن. نعم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهيبين لك ليه. يعني مثلا أديك مثال، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. خلاص؟ يعني المرأة ملكك، ائتها كيفما شئت. طب معنى كده الآية صريحة إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه. معنى كده إن ممكن واحد يأتي امرأته هي حائض؟ لا. ليه؟ عشان في آية قالت إيه؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. خلاص؟ طيب، معنى كده إن الواحد يأتيها من الدبر؟ هاتلي كده من الآية؟ هاتلي الآية منعتك هنا؟ هاتلي آية من القرآن منعتك؟ ما تلاقيش. يبقى إذا كأن الآية هنا ممكن تبيح لك إن أنت تعمل إيه؟ إنك أنت تأتي المرأة من الدبر. لكن الحديث قال لك إيه؟ فهمت المقصود إيه؟ يبقى هنا ما نستغناش عن الحديث بالقرآن، ده القرآن محتاج للحديث. القرآن محتاج للسنة عشان السنة تبينه. مفهوم؟ يعني مثلا في الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب كلمة يد دي يعني معناها هقطع من أول الأظافر لحد الكتف فوق، ما كل دي اسمها يد. لكن تيجي السنة تعرفك إن اليد اللي هتقطع إيه؟ الكتف بس. فهمت؟ وهكذا. فما ينفعش الإنسان يكتفي بالقرآن فقط. يا جماعة اللي بيقول لك إحنا قرآنيين بناخد بالقرآن بس وما ناخدش بالسنة، ها؟ ما ينفعش. ما ينفعش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الشافعي بصنيعه هذا يبين أن السنة شارحة وموضحة للكتاب، وفيها غنية وكفاية بحمد الله. يعني احنا لما نلجأ للسنة نفهم كده تفسير الكتاب القرآن يعني، ونبقى كده عندنا شرح للقرآن، وفهمنا أحكام القرآن من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام، يبقى عندنا القرآن والسنة، يبقى مش محتاجين حاجة تاني. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره، وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم على أو عما سواه. يعني لو أنت نظرت للقرآن والسنة واعتنيت بيهم يبقى خلاص أنت حصلت علم الأولين وعلم الآخرين. ومن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه. ولا النبي خب علينا حاجة؟ أبدا، لم يخفي عنا شيء، بلغنا بكل ما أنزل إليه. وقد استنطق من حضر من أمته معه في حجة الوداع يوم عرفات في خطبته البليغة، وشهدوا له بتبليغ الرسالة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سياق حديثه عن حجة الوداع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. كررها 3 مرات. يبقى الناس هنا كلها شهدت ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء اوحي اليه به، لم يخفي عنا شيء. يبقى سؤال، لما النبي نسال سؤال بقى، اللي بيحتفلوا بالموالد والحاجات والاعياد اللي بيعملوها دي، نسالهم سؤال، نقول لهم: يا جماعه، هو الدين كمل ولا الدين في نقص؟ قلنا لو قالوا كمل يبقى ردوا على نفسهم. طب خلاص، لما هو كمل جايبين الاعياد دي ليه؟ مفهوم؟ ما هو كامل على ان ما فيهوش اعياد. لو قالوا في نقص يبقوا ايه؟ كفروا. سؤال تاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخفى عنا شيء أم بلغنا بكل شيء؟ هيقول لك بلغنا بكل شيء. طب لما بلغنا بكل شيء ما بلغناش ان احنا نحتفل بمولد النبي بيت الاسراء والمعراج؟ ابدا ما بلغناش بيه. يبقى اخفى عننا، لو قالوا اخفى يبقى كفر. يبقى الحل ايه؟ عليكم بالكتاب والسنه بس، انتهى الامر. تعال بقى نشوف فضائل يوم عرفه. انه يوم مغفره الذنوب والتجاوز عن السيئات والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. يعني ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بينا، يعني يا ملائكتي شايفين عبادي؟ عبادي جاءوا يريدون مرضاتي، انتوا كنتوا بتقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ادي اللي انتوا كنتوا فاكرين ان هم هيقتلوا ويدبحوا ويظلموا ويسرقوا ويعملوا اهو. مش كلهم ده، فيهم ناس بتسعى وتنفق مالها وتسيب بلادها واراضيها وبيوتها واهلها وناسها وكل شيء وصحتها وتتعب وتيجي عشان عايزين ايه؟ المغفره. قالت عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يقترب ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ربنا بيسأل الملائكة، هذول جايين عايزين ايه؟ الناس دي كلها متجمعة بالألوف والملايين دي ليه؟ جايين من كل البلدان ليه؟ فالملائكة تقول: يا رب يريدون مغفرتك. يبقى انتم بنفسكم اهو يا ملائكه قلتوا ان دول عايزين ايه؟ عايزين ربنا. يبقى كنتوا الاول بتقولوا ان هم يفسدوا في الارض، ادي انتوا بنفسكم اللي بتقولوا عشان كده افهم بقى معايا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وكل على كل واحد من البشر ملائكه، ملك يكتب حسنات وملك يكتب سيئات، ملائكه تصعد للسماوات في الليل والنهار في الفجر والعصر، وملائكة تصعد كل سنة في شهر شعبان، وملائكة تصعد كل أسبوع يوم الخميس، كل دول بيطلعوا يعملوا إيه؟ ها؟ زي ما إحنا بنقول بلغتنا كده إيه؟ بيسلموا التقارير. إيه اللي حصل؟ إيه الناس عملت إيه؟ وفلان كان بيعمل إيه وبيعبد ربنا؟ اللي جرى واللي حدث. يعني أنتوا بنفسكم بتشوفوا، وعشان كده بيحضروا دروس الإيه؟ العلم. فانتوا بنفسكم بتشوفوا ان عبادي كلهم ليسوا يسفكون الدماء ولا يقتلون ولا يفعلون كل المعاصي، ولكن منهم عباد يريدون الايه؟ يريدون رحمة الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يباهي ملائكته عشية عرفة باهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يعني جايين مسافرين قاطعين مسافات كثيرة، فالتراب جه على شعرهم وجه على هدومهم غبار يعني، وأشعث يعني إيه؟ شعره من كتر الهوى والطريق والسفر ما بقاش إيه؟ ما بقاش مهذب. وأهل التقى في الموقف تستشعر قلوبهم قرب ربهم منهم فيزدادون قوة إلى قوة وفرحا وسرورا ورجاء لفضل الله تعالى وكرمه. والدعاء في يوم عرفة من أفضل ما يفعله الحاج، لأنه من الأوقات الفاضلة التي تستجاب فيها الدعوات وتغفر فيها الزلات وتكفر فيها الخطيئات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع، قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. عايز دعوة مستجابة يوم عرفه ده؟ افضل ادعي. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحج في هذا اليوم الاكثار من الدعاء والتوجه الى الله رب الارض والسماء والتضرع بين يديه سبحانه تبارك وتعالى والالحاح في الدعاء، وان يردد كثيرا كلمه التوحيد: لا اله الا الله محمد رسول الله، فهي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله الملك الديان في هذا اليوم. وفي مسند الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، عشان كتير من الناس بص لي رايح إيه؟ مثل الكتاب دعاء الصوت الأول، دعاء الصوت الثاني، فاهم إزاي؟ دعاء عرفة، دعاء الصفا والمروة، إيه يا عم؟ واخد كتاب، يا عم ادعي من قلبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم الهمام، فقال له: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني إيه؟ بيقول يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما أدرت. الله فاهم إزاي؟ يعني يبدأ إيه؟ دعاء تحس إنه منظم. ما أنا هقول أهو. فبيقول له: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما بعرفش أقول دعاء حلو جميل زي اللي أنتوا بتقولوا ده. فأنا بقول له: أمال بتعمل إيه؟ قال: أنا بس كل اللي بعرفه حاجة واحدة، بقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. النبي رد عليه قال له إيه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: حولها ندندن. أو إحنا عمالين ندعي الأدعية دي كلها عشان إيه؟ عشان نروح الجنة وما نروحش النار، بس. يعني أنت قلتها واختصرت. يبقى اللي ماسك الكتاب دوت ماسكه ليه؟ انت بتقول لي دلوقتي عشان هو مش حافظ، صح؟ طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء عبد تاه لاهن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيدعي بس قلبه مش مركز مع الدعاء اللي بيقوله، ده لسانه بس اللي شغال، انما قلبه وعقله فين؟ بره في حته ثانيه. فاهم قصدي؟ فانت عشان الدعاء ان شاء الله يبقى مستجاب، ولا بد ان انت تستشعر معنى الدعاء اللي انت بتدعوه. فانت ممكن تعمل زي هذا الصحابي، تقول: يا رب اسالك الجنه اعوذ بك من النار. مش لازم بقى تقعد تجيب ادعيه منظمه، ماشي؟ بس احنا بنقول ايه؟ اذا كان هذا متيسر ليك ماشي، بس احنا بنقول الاولى خلاها باقبال منك احسن، تطلع من القلب، تطلع تخنه زي ما بيقول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يدعو ربه بما شاء، وكل واحد من العبيد له مسألته وحاجته، لكن ينبغي أن يكون الدعاء من الأدعية المشروعة وليس فيه اعتداء. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة أدعية كثيرة، وهي من جوامع الكلم، وفيها العصمة من الزلل والخلل. يعني ممكن تمثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ممكن تقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهكذا. يعني تبدأ تدعو أدعية الإيه؟ القرآن والسنة اللي أنت حافظها. وعلى الداعي أن يكون قلبه حاضرا موقنا بالإجابة، عندك يقين ان الدعاء اللي بتدعوه ده هيستجاب لي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، على يقين ان الدعاء هيستجاب. ايضا ما تدعيش بدعاء فيه اعتداء، يعني ما تقعدش تدعي مثلا ايه: يا رب انتقم من معرفش مين، يا رب، انت فاهم ازاي؟ او انك انت تقعد تدعو ادعيه يكون فيها الفاظ تخالف القران والسنه. يعني تقول ايه: يا رب لاجل جاه النبي، يا رب عشان خاطر سيدنا الحسين، يا رب اعمل لي ايه ده؟ انت فاهم ازاي؟ لا، هذا كله ايه؟ خطا. فتكثر من الثناء على الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الدعاء في اي مكان من عرفه مستقبلا القبله، ولا حاجه للذهاب الى ما يعرف بجبل الرحمه وصعود جبل الرحمة لعدم ورود دليل بذلك، ويستحب رفع اليدين في الدعاء. يعني مش عشان تدعي تقوم طالع تطلع على جبل الرحمة، ايه يا عم مفيش دليل جه على كده، ادعي طالما انت متوجه للقبلة ادعي وخلاص. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابا في كتاب الدعوات بعنوان: رفع الأيدي في الدعاء. يعني ايه؟ يعني كان الامام البخاري رحمه الله عليه يقول لك ايه؟ يقول لك عايز دعاءك يستجاب، ارفع ايدك وكن متذلل للملك الوهاب، بذلك يكون دعاؤك مستجاب. واورد تحت هذا الباب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورايت بياض ابطيه. يعني النبي رفع ايده فين؟ لفوق جدا، لدرجه ان بياض ابطيه ظهر. وبياض يعني معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك شعر الجسد على جسده، انما كان يحلقه من وقت لايه؟ لاخر. وهذه من نظافه الاسلام وسنه النبي الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال ابن عمر: رفع النبي يديه وقال: اني ابرأ اليك مما صنع خالد. لما خالد بن الوليد في يوم من الايام في قبيله بني جزيمه كان بيسالهم يعني انتوا اسلمتم ولا ما اسلمتوش؟ قالوا له ايه؟ احنا صبأنا. هم اسلموا بس استعملوا كلمه ايه؟ صبأنا. يعني ايه صبأنا؟ كلمة سبق هما كانوا بيقولوا لما يكون واحد كفر يقولوا عليه ايه؟ سبق. معايا ولا لا؟ هي اصلا كلمة سبق لغة يعني ترك دينه وخرج لدين تاني. يعني هو لو كان كافر يبقى دخل الاسلام، لو كان مسلم يبقى دخل الكفر، فاهم ازاي؟ يعني خلف ايه؟ دينه. فسيدنا خالد بن الوليد في هذه الغزوة بيسألهم: ها تخشوا الاسلام؟ هم عايزين يقولوا ايه؟ احنا اصلا اسلمنا. راح قالوا له ايه؟ احنا صبأنا. فكلمة صبأنا بقت عرفا بين الناس معناها كفرنا. فسيدنا خالد بن الوليد افتكر ان هم كده يبقوا ايه؟ كفر، راح مقتلهم كلهم. فاهم ازاي؟ فهو ما غلطش، هم اللي قالوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما عرف الامر ده راح قال ايه؟ رفع ايده ودعه وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. يعني انا يا رب ما قلتلوش يعمل كده. وقال الحافظ في شرحه للاحاديث: ومن الاحاديث الصحيحه في ذلك ما اخرجه المصنف يعني البخاري يعني في جزء رفع اليدين، قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمره في قصه الكسوف، كسوف الشمس يعني، قال: فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفه حديث النسائي عن اسامه بن زيد انه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني راكب الدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها. يعني اللجام بتاعها يعني ايه؟ وقع. النبي صلى الله عليه وسلم رفع ايه؟ ايده. فتناول الخطام باحدى يديه وهو رافع يده الاخرى. يعني مش عايز ينزل ايده برضه وهو بيدعو. مش ينزل ايده وبعدين يمسك الخطام وبعدين يرفع تاني، لا. رفع ايد، هو كان رافع ايديه الاثنين، فوقع اللجام الخطام بتاع الناقه. فخلى ايد مرفوعه ومسك اللجام بايده الثانيه. فهمت اقصد ايه؟ كل ده بيدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يدعو يعمل ايه؟ يرفع اليدين. ومن الاحاديث الثابتة في ذلك ما رواه ابو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. انت لو رفعت ايدك ما يردكش خيبان. مفهوم؟ فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن من آداب الدعاء رفع اليدين إلى الله رب الأرض والسماء، وأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب قبول الدعاء. وقد عد بعض أهل العلم الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء من جملة ما تواتر معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله ممثلا لما تواتر معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد ورد عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء. حوالي ايه؟ 100 حديث صحيح ان النبي رفع ايده فين؟ في الدعاء. كتير من الناس للاسف بيخطئ، وخاصه يوم الجمعه لما يكون الامام بيدعو على المنبر تلاقي كتير من الناس جالسه في الارض ما بتطلعش ايديها في الاجابه ولا الدعاء، ده غلط. وللاسف تلاقيهم من اللي هم ملتحين اللي هم منتسبين لاهل السنه، نقول لهم يا جماعه الخير تعلموا، تعلموا دينكم، فان النهي لما جاء عن رفع اليدين في الدعاء جاء للامام على المنبر وليس للمستمع. هو خسران اللي ما رفعش ايديه، ده هو اللي خسران يا سيدي. ذكرتني بمشهد في قصه سيدنا ايوب. سيدنا ايوب، بس انت دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول ده كتير من الناس يعني بيستحي انه يرفع ايده لفوق، يقول لك خلاص يعني هو انا بشحت. طب اسمع بقى، سيدنا ايوب عليه السلام كان غني جدا جدا، لدرجه انه كان عنده، عارف الافه؟ يعني بص، عنده زكايب ذهب وزكايب فضه، غني جدا. اراضي ما تتعدش، خيل ما يتعدش، زوجات، يعني كل نعيم، في نعيم كبير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، فالله عز وجل ابتلى سيدنا ايوب بالمرض وبالفقر، واهله سابوه وناس منهم ماتت، فبقى لوحده هو وزوجته. خلاص كده؟ والصبر بقى بتاع ايوب عليه السلام بقى لما صبر على المرض سنين. في يوم، خلي بالك بقى، في يوم بعد ما دعا الدعاء ده قال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده ما قالوش يا رب اشفيني، ده قال له ايه؟ يا رب انا بقول لك ان انا مسني الضر وانت بقى ارحم الراحمين، برحمتك تسيبه سيبه، برحمتك تشيله شيله. فاهم ازاي؟ يعني من كتر ادبه واستحيائه، اصل زوجته بتقول له ما انت ليك دعوه مستجابه وانت نبي، ما تدعي. قال لا لا لا لا لا، ده انا قعدت 13 سنه في نعيم، انا قاعد دلوقتي 7 سنين في البلاء، في الابتلاء، اما يتمهم 13 يتسوى ده ابقى الاقي وش اكلم بيه ربنا. فهمت؟ وده من قوه ادبه. المقصود بقى انا بحكي ليه؟ عشان الشاهد اللي هقوله دلوقتي ده بقى، فلما ربنا سبحانه وتعالى قال له اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب، ربنا شفى له كل الامراض اللي في جسمه من الداخل، واغتسل كل الامراض اللي في جسمه من الخارج، راحت بقى واحد تاني خالص. تمام كده؟ حتى ان زوجته ما عرفتوش. فالمقصود سيدنا ايوب في يوم من الايام بيستحم، جاله بقى النعيم خلاص بقى، وعنده نعيم كتير واملاك كتير. ففي يوم من الايام بيغتسل، حاطط الملابس بتاعته على الايه؟ على الشاطئ، وبيغتسل في النهر ومفيش حد شايفه. فجأة جت سحابة راحت ممطرة ذهب معايا، وسحابة ممطرة فضة. طب هو أصلا معاه فلوس كتير، هو مش محتاج أكل، مش محتاج، ده اللي عنده اللي عنده لو فرقه على الدنيا كلها برضه يفيد. أنت فاهم قصدي إيه؟ راح عمل إيه؟ عليه السلام، ركز، هو كان خفيف الدم يعني، كان دمه خفيف زي ما بيقولوا، خفيف الظل. قام جري، لقى السحابة بتمطر كده، قام جري راح واخد الهدوم بتاعته وراح ماشي تحت السحابة قاعد يلم فيها الإيه؟ الذهب والفضة. فربنا قال له يا أيوب انت، والحديث اللي بيقول صحيح على فكره، يا ايوب الم اكفك؟ مش انا كفتك؟ انت عايز ما انت معاك اللي يكفيك. يرد بقى على ربنا يقول له ده انت بتقول لي الراجل دوت بيتكسف ان هو يرفع ايده لما الامام يكون بيدعو في الخطبه على المنبر لانه مفكر نفسه هيشحن. او شوف بقى سيدنا ايوب بقى اغنى منه، ويقوم يقول ايه ربنا يبقى لما ربنا يقول له مش انا كفتك يا ايوب؟ يقوم يقول له ايه؟ يا رب ليس لي غنى عن بركتك. طب دي بركتك ونعمه من عندك، اسيبها ليه؟ انت فاهم ازاي؟ يعني برضو ايه؟ دي حاجه من عندك ما تسيبهاش. فدوت المسكين دوت اللي بتقول مثلا هو مثلا ما رفعش ايديه مفكر او فيها حرج او غيره، لا. صلى على روحه. صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل يوم عرفة أن صيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو بذلك أفضل يوم يصام تطوعا. خلي بالك، ناس أنكرت هذا الحديث، تخيل، ها؟ مع أن الحديث فين؟ في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وده حديث صحيح مسلم. فإيه ده؟ وأيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني اللي جاية، وهذا أجر عظيم لعمل يسير، والفضل والمنة من الله وحده. فكثير من الناس للأسف، تخيل في بيت لقيت بعض الناس بيضعف هذا الحديث، مع أن الحديث صحيح صحيح مسلم. طب ليه يا عم أنت بتضعفه ليه؟ بتقول عنه ضعيف ليه؟ ولا حديث مش صحيح ليه؟ يقول لك: لا، ده الحديث ده مكذوب على الرسول. يا عم ده صحيح صحيح مسلم، يا راجل اتقي الله. يقول لك: لا، أصل الحديث إزاي واحد يصوم يوم واحد، يوم يكفر سنة فاتت وسنة جاية. خلاص، الجواب على كده ايه؟ بسيطة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انت دخلك ايه؟ ربنا انعم على خلقه بالنعمة دي، انت زعلان ليه؟ هو انت اللي بتنعم عليهم بده ولا ربنا؟ خلاص، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم واحد تاني يقول لك ايه بقى؟ لا لا لا لا، الحديث ده مش صحيح. عارف ليه؟ ليه؟ يقول لك: اصل انت عملت ذنوب السنه اللي فاتت، فخلاص لو صمت هيتغفر لك ذنوب السنه اللي فاتت، انما السنه الجايه ايش ضمانك انك تعمل ذنوب؟ نقول له: لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول لك: طب ازاي يغفر سنه جايه؟ مش يمكن يموت؟ او مثلا يقول لك: يمكن يموت، يبقى يتغفر له السنه الجايه ازاي؟ نقول له: يا أذكى الأذكياء، افهم، أولا لو عاش فربنا سبحانه وتعالى بيكفر له ذنوب السنة الجاية ازاي؟ يعني الإنسان ده ربنا بيعصمه إنه يقع في الخطأ في الكبائر من الذنوب يعني، ولو وقع في صغيرة من الصغائر ربنا بيذكره بسرعة بالتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول لك: طب افرض ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان فلان ده لو عاش هيعيش يغفر له، ولو مات يبدله بدل السيئات حسنات ويدخله برحمته فسيح الجنات، فما تستكثرش هذا على رب الارض والسماوات. واما الحاج فالافضل في حقه الا يصوم، يبقى احنا اللي ما حجناش نصوم، انما اللي حج يعمل ايه؟ ما يصومش. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة، يعني النبي كان يفطر يوم ايه؟ عرفة. وقد ذكر لفطره صلى الله عليه وسلم بعرفة عدة حكم، منها انه اقوى على الدعاء، يعني اللي بيحج يفطر يوم عرفة، انما لما حجش يصوم يوم عرفة. ليه؟ لان يوم عرفة ده فيه مشقة، وبعدين هيفضل يدعي كتير لان اليوم ده مستجاب فيه الدعاء، فيبقى واقف في عرفة على الجبل او تحت الجبل مش مشكله، المهم، لان برضه ناس كتير بتظن انه ما ينفعش الفوق يعني على الجبل من فوق، لا عادي، ممكن المنطقه اللي تحت الجبل دي برضه تعتبر ايه؟ عرفه. فالمقصود فلما يبقى واكل وشارب يقدر ان هو يدعو ما يتعبش ويستمر، ما يبقى دماغه وذهنه وقلبه كله منشغل في الدعاء مش منشغل في الاكل وبطنه وجوعه، وهو الواقع. فالفطر في هذا اليوم يقوي على الذكر ويقوي على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حثه الناس على الصيام يوم عرفة إلا أنه كان مفطرا فيه وهو على عرفات، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، قال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. يعني الناس اختلفوا، بعضهم يقول: لا، ده النبي صايم النهارده، وبعضهم يقول: لا لا، ده النبي مش صايم. فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، تاكله ايه؟ كوبايه لبن. ف فشربه، يبقى طلع ايه؟ مش طيب. وقد ذكره الامام مسلم تحت باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفه. فهمت؟ وبعد ايام فيصعد الحجاج الى عرفات. خلاص ثلاث اربع ايام كده وهتبداوا ايه؟ الحجاج هيطلعوا على جبل عرفه. ثلاث اربع ايام ده خلاص يوم الثلاث الجاي، يوم الاثنين قصدي. يعني بعد يومين اهو. فيا فوز من وقف هناك ونال الرضا والقبول من الرب الغفور ورجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ومن لم يكتب له الحج فعليه بكثرة الصالحات والتزود بالطاعات من الصيام والصلاة والذكر والدعاء وسائر ألوان البر والصدقات، وعلى الجميع تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لرب العبيد والتذلل والانتصار بين يدي العزيز الحميد والاجتهاد في العشر الأول من ذي الحجة، فإن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يشرح صورنا بالسنة وأن يشرح صدورنا بالسنة والقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، لأن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام سئل يوما لما تكلم عن صيام هذه الأيام العشر أو الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني اتضح أن أي عمل تعمله من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. يعني ده درجة عظيمة لهذه الأيام.